قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: قال فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حكم الصداق وأنه ما يبذل أو ما يبذله الرجل لزوجته عند النكاح، وأنه يصح من أي مال كان من الأموال المباحة ويجوز تعجيله وتأجيله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه، فيذكر الآن مسألة تتعلق بملكية الصداق. متى تملكه المرأة؟ هل تملكه بمجرد العقد؟ إذا تم عقد النكاح ملكت الصداق؟ هذا الذي ذهب إليه المؤلف، وأنه بمجرد تمام العقد الذي يتم بحصول الإيجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج وبحضور الشاهدين مع توفر الشروط والأركان، إذا حصلت هذه الصيغة فقد تم العقد ولزم الصداق وملكته المرأة. وهذا يترتب عليه أحكام، ترتب عليه أحكام إذا قلنا بأنها تملكه بحصول عقد النكاح، فتملكه كيف؟ قال: وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض. ولها نماء المعين قبل القبض، لأن الصداق قد يكون معينا وقد يكون بالذمة غير معين. فالمعين أن يعين دارا معينة أو دوابا معينة أو شيئا معين، يقول: الدار الفلانية هي صداقك، أو الدابة الفلانية من بقرة أو غنم أو نحوها معروفة لها وهي بأعيانها هي صداقك، فتملك هذا الشيء المعين ولها نماؤه لأنه صار ملكها. كل ما يلزم وما يستحقه المالك تجاه ملكه فإن المرأة تملك هذا الشيء المعين ولو لم تقبضه، ولو لم تقبضه، لأن القبض ليس شرطا لتحقق الملكية. وضده بضده، يعني ضد ما هو بضد هذه الصورة التي ذكر المؤلف، حكمها ضد حكم هذه الصورة التي ذكرها، فضد المعين غير المعين، المبهم يكون مبهما. يقول: أصدقتك عقارا، أو أصدقتك دنانير أو دراهم أو غنما، يعطي من أوصافها لكن لا يعينها، فما ليس بمعين ضد في الحكم ضد المعين، أي لا تملك نماءه، لا تملك نماءه قبل القبض، لأنها ما لم تقبضه فلا يكون بيدها، إنما المعين ولو لم تقبضه يكون نماؤها نماؤه لها. أين قوله قبل القبض؟ القيد هذا يخرج ماذا؟ إذا لم تقبضه، إذا لم تقبض الصداق بالنسبة للمعين، يعني حتى ولو لم تقبضه، يعني حتى ولو لم تقبضه، بخلاف ما ليس معينا فإنه لا يملك إلا بالقبض لأنه غير معين من ناحية النماء وما يترتب على الملك. إذن إذا لم يكن معينا فإنه يملك بالقبض، بالقبض، والنماء يكون النماء بعد القبض، بعد القبض. إيه نعم. قال وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. إن تلف هذا المعين، هذا في شأن الصداقة المعين، إذا عين لها دارا أو دابة أو شيئا فيعتبر ملكها، فلو تلف تلف عليها من ضمانها هي لأنه صار ملكا لها ما لم يمنعها الزوج من قبضه، يحول بينها وبين قبضه، يتعلل بأن الدار يريد أن يخليها أو الدواب لم تصل بعد تقول أقبضني هذا الشيء فيتعلل بشيء، أو الثمار أو الحبوب أو التمور أو ما إلى ذلك، إذا حال بينها وبين القبض فهو من ضمانه هو لأنه هو الذي منعها من القبض. أما إذا قبضته أو يسر لها قبضه وهي تراخت في القبض ولم تقبضه وقد يسر لها قبضه فهي التي فرطت في مالها، وبالتالي لو يعني تلف أو بعضه يتلف عليها هي وليس على الزوج مسؤولية. فضل الشيخ يكون الزوج هناك الوكيل إذا تيسر لها القبض ولم تقبض؟ نعم، الوكيل أي منهما يقوم مقامه. نعم. في هذه الحالة. نعم. قال ولها التصرف فيه وعليها زكاته. لها التصرف ما دام أنه اعتبر ملك من أملاكها، لها التصرف، تبيعه ترهنه تهديه تتصرف فيه مما تشاء، وعليها زكاته في هذه الحالة، تزكيه من حين تاريخ العقد إذا حال الحول بعد توقيع العقد، فهذا المال إذا كان مالا زكويا وليس هناك موانع من موانع الزكاة في حق هذه المرأة فيجب عليها أن تزكي هذا المال لأنه صار في عداد أملاكها. فضل الشيخ يدخل في هذا ما لو دخل بها وأعطاها شيئا من المهر ثم أخر شيئا، هذا المؤخر هل عليها زكاته؟ المؤخر يعتبر فيه زكاة الدين، وأيضا إذا كان معين أو غير معين، إن كان معين يعني قطيع من الغنم يعرفها وتعرفه فأعطاها عدد وقال الباقي سوف يسلم لك فهي لم تقبضه بعد، فما دامت لم تقبضه وهو الذي حال بينها وبين قبضه فلا تجب عليها زكاته ما دامت لم تقبضه لأنه ليس ملكا تاما في هذه الحالة. وبعض الفقهاء يرى أنه هو الذي يتحمل زكاة هذه إن حال عليها الحول ولم يدفعها إليها، فهو الذي حال بينها وبين ملكها، خاصة إذا كانت قد طلبت تسليمها الصداق فلم يسلمها إياه. وإن لم يكن معينا كذلك؟ أما إذا لم يكن معين في الذمة فحكم حكم الديون، إن كانت على أمل من أن تقبضه فتزكيه، على قول بعض الفقهاء يرى أنه كل سنة يزكى، ومنهم من لا يرى أنه لا يزكى إلا عند القبض، تزكيه عند قبضه لسنة واحدة. قال رحمه الله وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. إن طلق الزوج قبل الدخول بالمرأة أو الخلوة، الدخول يكنى به عن الوطء والخلوة مظنة الوطء، فإذا طلق في هذه الحالة فله الزوج له نصف المهر في مقتضى الآية في قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيكون له نصف الصداق إذا كان 10,000 وقد أقبضها إياها فمن حقه أن يسترد 5، يسترد 5 ما دام أنه لم يدخل بها بل ولم يخلو بها ولو خلوة، إنما هو العقد مجرد عقد وطلقها. وإنما المنفصل أي الزيادة المنفصلة، وهذا يتصور في الغالب في البهائم، يعني لو كان أصدقها 100 شاة وبعد 4 أشهر أو مثلا بعد 6 أشهر طلقها، هذه 100 شاة توالدت ولد منها ما ولد، فصارت مثلا 150، بدل 100 صارت 150، فهذه لا نماء منفصل، نماء منفصل 50 من البهم، هذه الزيادة، هذه ليس للزوج فيها حق، لأنه ما دام تقرر أن الصداق تملكه المرأة بمجرد العقد، فهذه 100 شاة هي مالها وملكها، فنماؤها تابع لها، فإذا حصل منه الطلاق والفرقة فإنه له نصف أصل الصدق، نصف الأصل 50 من الشية، ولا حق له في ما تولد منفصلا عنها دون نمائها المنفصل. قال فله نصفه حكما دون نمائها، حكما أي بالقوة من غير اختيار منه، يعني له نصفه ولو لم يختر هذا، مثل ما أن الميراث يملكه المورث بالقوة بدون اختيار منه وبغير رضاه بالحكم الشرعي، بالحكم الشرعي، فهكذا الزوج بمجرد تطليقه للمرأة يكون له نصف الصداق حكما، أي بمقتضى الحكم الشرعي ولو لم يبن عن رغبته في أنه يريد العفو أو لا يريد العفو، لأن الله تعالى قال في الآية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فما ننتظر نقول ملكيته للنصف معلقة إلى أن نتبين هل يريد أن يعفو أو لا يعفو، لا، بمجرد حصول الفرقة بطلاق من قبله فإنه يملك، يستعيد ملكية نصف الصداق، نصف الصداق، فله النماء المنفصل ليس له في حق. نعم. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، المتصل النماء المتصل له نصف قيمته، أي الصداق الذي له نماء متصل به لا يمكن انفصاله عنه، وأيضا يمثلون له بالدواب إذا سمنت، يعني أصدقها 100 شاة فكانت يعني هزيلة أو شيئا من هذا القبيل، بعد 4 أشهر وقد أعلفتها المرأة وقامت عليها وصارت سمينة، وصارت بدل ما أقيامها مثلا 200-300 ريال ارتفعت إلى 500 ريال، لكن هذا النماء متصل لا يمكن فصله، ويمثل له أيضا بالصوف والشعر والوبر، فهذا ينمو مع الدابة وله قيمته، فهذا نماء متصل، ويمثل له بالعبد إذا تعلم أو الأمة صارت تحسن صناعات أو طبخا وطهيا وخياطة وما إلى هذا مما زادت به قيمته، فهذا ليس له، لأن لا يستطيع أن نفصله، فله قيمته يوم العقد، فهذه الدواب لما كانت عند العقد 100 شاة هزيلة قيمتها 300 ريال، ف300 في 100 30,000، إذن له قيمتها عند العقد 15,000. نعم. قالوا في المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، بدون نمائه. نعم. ايوه. كيفية الحساب اذا كان له بدون النماء؟ لان كيف نعرف او نحسبه بدون النماء؟ نرجع الى اصل العقد. نعم. عندما دفع هذه او دفع هذا الصداق من دواب او زرع نمى وزاد زيادة متصلة فلا يمكن فصله، مثل ما حصل من نتاج البهيمة، فنرجعه إلى الأصل، ننظر قيمته عندما أصدقها، تاريخ العقد وتاريخ الطلاق، فنحسبه قيمته تاريخ العقد، لأنه تاريخ العقد لم يكن فيه زيادة، لم يكن فيه زيادة، فيعطى نصف قيمته وقت العقد. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق. في فقرة عندك تتصل بالمتصل، ما ذكرها؟ قالوا في المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، ثم قال وإن اختلف الزوجان. لا، لأنه أيضا من حق الزوجة مثلا، يعني أيضا يذكر لها صورة أخرى، إذا رضيت الزوجة أن تعطيه نصف الصداق الذي نماء متصلا وهي راشدة ومن حقها التصرف بمالها فمن حقها. يعني الشياء قالت خذ 50 منها، هي لم تتوالد إنما سمنت، فهي قبلت لأن حقها من حقها أن تتنازل، فقالت بل خذ نصفها. فإذا قالت خذ نصفها ليس من حقها أن يرفض يقول لا أنا أريد نصف القيمة، لأنها أعطته حقه وزيادة وله نصف الصداق، والصداق متعين وموجود، هو عبارة عن مثلا 100 شاة أو 100 بقرة أو ما إلى ذلك، فيأخذ نصفها ما دام هي تنازلت عن حقها في الزيادة المتصلة. قال وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه قول فقولها. هنا يذكر المؤلف رحمه الله هذا الكلام تقريبا يتصل بالحقوق المالية، هو نوع من الاستطراد في باب النكاح والصداق، فهو في المسائل المالية. إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما، لو توفي الزوجان والصداق لم يعني دفع أو لم يدفع أو صار فيه وفاة قبل الدخول أو ما إلى ذلك، أو أنه طلقها ومات قبل أن تتم المفاصلة، أو مات أحدهما واختلف ورثتهما أو ورثة أحدهما مع الموجود منهما أو ولي المرأة مع، فمهما كان الطرفان المختلفان اختلفا إما في مقدار الصداق أو في عينه ونوعه أو في استقراره من عدمه أو في قبضه من عدمه، فهذه عدة حالات. فإن اختلفوا في المقدار، قالت المرأة إنما الصداق 10,000، قال بل 8، صداقك 8,000، قالت بل 10، تنازع. أو في تعيينه اختلفوا، فضة ولا ذهب، ريالات ولا دنانير ولا دولارات ولا جنيهات، هو يقول دولار أو هي تقول مثلا دولار ويقول ريال، اختلفوا في جنس النقد أو ما إلى ذلك، اختلفوا في عينه ولم يختلفوا في مقداره أو استقراره، ما يستقر به المهر، المهر يستقر بالموت إذا مات الزوج أو مات أحدهما ولو لم يكن دخول، أو حصل الدخول من الزوج، دخل بالمرأة وطئها أو لم يطئها، ما دام حصل الدخول وأرخيت الستور وأغلقت الأبواب ما لم يكن هناك مانع إما خلقي أو شرعي في أحدهما فيعتبر الوضع محققا ولو لم يكن. أو كذلك الخلوة، خلا بها صارت حلوة وهي يعني قريبة من الدخول، أو نظر إليها بشهوة أو قبلها ولو من غير خلوة، فهذه الأشياء يستقر بها المهر فتنازعوا بهذا. هي قالت إنه خلا بها، قال أنا لم يخلو بها، ادعت أنه قبلها ورفض، قال لم أقبلها، وهذا يترتب عليه حكم، إن ثبت التقبيل من قبله استقر صداقها، وإن لم يكن هناك تقبيل فلا يستقر الصداق، أو ادعت الخلوة ونفاها هو، فهذه اختلفوا فيها ولا بينة. هذه المسائل مفروضة بغير وجود بينة، أما إذا وجدت البينة فلا نزاع، إذا وجدت البينة لا مجال للنزاع، لكن المؤلف يفترض هذه الحالات من غير وجود بينة لأحدهما، ليس عند أحد ما بين على أن الصداق مقداره كذا وكذا أو أن نوعه كذا وكذا أو أنه حصل شيء يستقر به المهر من خلوة أو وطن أو تقبيل، ما في بينات، إنما هي أقوالهم هم. من يا ترى صاحب القول المقدم؟ فالمؤلف يرى وهو ما عليه المذهب قول الزوج، الزوج يقدم قوله، ادعى أن المهر 10,000 8,000 يقدم قوله ولا يقبل قول المرأة أنه 10، ادعى مثلا أنه دنانير وهي أنه دراهم وهي تقول دنانير يقدم قوله، ادعى أنه لم يقبلها وادعتها أنه قبلها ليستقر لها المهر، قال لم يقبلها، يقدم قوله. لكن كل هذا مع اليمين، مع اليمين، وهذا متمشي مع الحديث الذي هو قاعدة في هذا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالزوجة ادعت هذا الشيء وهو أنكر ولا بينة لأي منهما، فالقول قول الزوج ويكون من حقه أن يحلف ويحكم له إذا حلف. أما في مسألة القبض، اختلفوا في القبض، قال لها قد سلمتك المهر قبضتيه، قال ثبت ما قبضت منك شيء ولا استلمت أي حاجة، اختلفوا في القبض. فهنا لا، القول قولها هي، لأنها على الأصل، الأصل أنها لم تقبض شيء، الأصل أنه ليس بيدها شيء من قبله، فهي أحق أن تحلف يمين على أنها لم تقبض فيحكم لها بالصداق. قال رحمه الله: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا فصل يتكلم فيه عما يسمى بتفويض، بالتفويض أو المفوضة أو المفوضة، إما بفتح الواو أو بكسرها، كلتا الصيغتان يعني معتبر ومعتد بهما. فالمفوضة التي هي فوضت أمر مهرها وشأن صداقها إلى وليها أو إلى من تشاء، هي مفوضة. أو مفوضة أي أن الشأن أنها مفوضة في مهرها. والتفويض بمعنى الإهمال، التفويض بمعنى الإهمال، أي أن كل من الزوج والزوجة وولي الزوجة أهملوا المهر ولم يذكروه ولم يلتفتوا له. وهذا مما يؤكد قول الفقهاء، أو قول من يقول من الفقهاء، إن الصداق ليس عوضا بل هو كرامة وتكريم للمرأة، وأن عقد الزواج ليس من أجل المهر، والمهر لا يعتبر قيمة للمرأة أو ثمنا لها، بل هو تكرمة لها. ولذلك كونه لا يذكر في العقد لا يترتب عليه بطلان العقد، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ما يتصل بتفويض المهر في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهنا قال ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة، وقد قال في صدر الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، فهذا طلاق على إثر نكاح، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني هذا النكاح معتبر، نكاح معتبر، لأنه ذكر الطلاق بعده، وذكر أن من شأنه أنه لم يمسها أي لم يدخل بها ولم يفرض لها فريضة، أي لم يسمي لها صداقة، لم يسمي لها صداقة. فهذا يكاد يجمع أهل العلم على أنه يجوز ولا يؤثر في العقد ولا يبطل عقد النكاح. فلو أن رجلا ولي امرأة وتقدم له من تتوفر فيه الشروط وابنته أو أخته أو وليته التي تحت ولايته قد رضيت وبحضور الشاهدين، فقال زوجتك فلانة ولم يسموا مهرا، فلا حرج وينعقد النكاح بالإجابة والقبول. وقد ذكر المؤلف أنه يستحب، يستحب تسمية الصداق، تستحب تسميته لكن ليس واجبا، ليس واجبا. فإذا تم النكاح وحصل الإجاب والقبول مع بقية الشروط والأركان ولو لم يسمى الصداق، فإنه ينعقد النكاح في هذه الحالة، ينعقد. فالتفويض إما على نوعين: تفويض بضع وتفويض مهر. وتفويض البضع، كلمة البضع تطلق على ويراد بها النكاح، عقد النكاح، وتطلق ويراد بها الجماع، وتطلق ويراد بها فرج المرأة، فكل يعني وردت النصوص بهذه المعاني. فتفويض البضع كأن المرأة يعني فوضت أمر نكاحها والاستمتاع بها لوليها، ولم تشترط شيء في ذلك، لا قليلا ولا كثيرا ولا نوعا من نوع. فهذا يسمى تفويض البضع، والآخر، وهذا تفويض مطلق، والآخر النوع الثاني تفويض المهر، وهو تفويض نسبي، هم اعتبروا المهر لكن فوضوا قدره أو نوعه إلى أحدهما، قالوا للزوج ما بذلته منك فهو مقبول، أو قال الزوج ما طلبتموه فهو حاصل، أو قالوا أجنبي عن العقد فلان من الناس يكون عمدة لهم أو شيخ لهم أو محل تقدير منهم، ما قدره فلان فهو الصداق والمهر. فهذا تفويض المهر، هم اعتبروا المهر أصلا لكنهم لم يحددوا لا قدرا ولا نوعا، فهذا التفويض. كيف يقول المؤلف؟ قال وتفويض المهر بأن يزوجها. تفويض البضع كيف قال؟ قال يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. المجبرة يعني التي من حقه أن يجبرها على النكاح، وهي التي إما تكون بكرا أو دون البلوغ على اختلاف الفقهاء في من تكون المجبرة، منهم من يرى أنها البكر بالغا كانت أو غير بالغ فهي مجبرة، ومنهم من يقول بل العبرة في الإجبار من عدمه بالبلوغ، فالبالغ لا يجبرها أحد ما دامت بلغت، إنما التي تجبر التي هي دون البلوغ. فإي نعم المجبرة. أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، اللي هي غير مجبرة، أي تكون مثلا ثيب أو بالغا فتأذن لوليها، قال أريد أن أزوجك من فلان، فقالت ما تختار لي ففيه الخير إن شاء الله، قال المهر، قالت ما لا شأن، ليس العبرة بالمهر، يعني تعطي كلام لا ينمي عن مقدار يعني عدم الالتفات لمقدار المهر، بل يدل على عدم، على إهمال المهر مطلقا، على إهماله. اي نعم. قال وتفويض المهر بأن يزوجها على يصح تفويض المهر. نعم. إذن الأول تفويض البضع ويصح تفويض المهر بأن نضيف ويصح، لا يعني هي مقدرة، قصدي معطوفة على قولي في أول العبارة يصح تفويض البضع، ثم ويصح لأنه من شأن المختصرات أنه يختصر الكلام ويكتفي بتقدير الكلمة بناء على ما يدل عليه السياق وإدراك القارئ. قال وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلا أحدهما أي الزوج أو الزوجة أو وليها أو أجنبي عن العقد كله، من إنسان يعتدون به من قراباتهم. إي نعم. قال فلها مهر المثل بالعقد. هذا مثل ما قلت يعني أخذوه من الآية، وأخذوه أيضا من حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وغيره، سئل في رجل مات عن امرأة قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها، لم يسمي لها مهرا، فابن مسعود رضي الله عنه قال أحكم فيها برأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فالله ورسوله منه بريئان، لها المهر وعليها العدة ولها الميراث، ولها الميراث. وقال في المهر قال لها مهر مثيلاتها من النساء لا وكس ولا شطط. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه قال أشهد لقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق منا من بني أشجع بمثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا أن أصاب اجتهاده ما كان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة التي سئل عنها ابن مسعود مفوضة، لأنها مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي عند عقد النكاح شيء، لم يسمي صداقة، فقرر أو حكم فيها ابن مسعود بأنها لها مهر مثيلاتها من النساء من بني قومها. فضل الشيخ قوله بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ينمي هذا عن أنه لا يعتبر إذن المرأة إلا في غير المجبرة في هذا التفويض. اي نعم يعتبر اذن غير المجبر. اللي قلت لك اما البالغه كانت ثيبا او غير ثيب يختلفون فيه, او الثيب, الثيب البالغه لا يختلفون انها ليست مجبره في حال من الاحوال, الثيب البالغ. قال رحمه الله: فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره وان تراضيا قبله جاز. في هذه الحاله التفويض, تفويض المهر ان كان تفويضا مطلقا تفويض البضع او تفويضا نسبيا تفويض المهر لا يعني اسقاطه, لا يدل على اسقاطه, بل كما قلنا هو لا بد منه, لكن هم اهملوا ذكره على اعتبار ان ما ليس هو من مقاصد النكاح, بل مقاصد النكاح الاستمتاع من كل منهما وتحري النسل الصالح والذرية الطيبة والقيام على شؤونهما. فهنا يقدره ان تراضيا ولم يحصل بينهما خلاف فبها ونعمت, لان الحق كما يقول الفقهاء لا يعدوهما, الحق بين الرجل والمرأة, فإذا تراضي على شيء في شأن المهر بشرط أن يكون كل منهما له أهلية وراشد في المال, ليس محجورا عليه, ليس الزوج سفيها أو صغيرا ولا المرأة كذلك. ففي هذه الحالة من حقهما إذا تراضي على شيء, فإن لم يتراضي فالحاكم يقدره بقدره, أي بالقدر الذي يناسب, لا وكس ولا شطط كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه, أي لا زيادة ولا نقصان, لا يجحف في حق المرأة ولا في حق الرجل. ومهر أمثالها من النساء, إما قريباتها, ويختلف الفقهاء في مهر المثل, من المقصود بالمثل؟ هل قريباتها من النساء من جهة الأم والأب, أو فقط من العصبات, أو مثيلاتها في الجمال والحسن والعمر والبكارة والثيوبة والتعلم وعدم التعلم. والصحيح أنها المثلية مطلقة, يعني ما يكون المهر, ما يكون من الصفات لها تأثير في المهر فينظر فيها. فإذا قيل إن المتعلمة يختلف مهرها عن غير المتعلمة, أو بالنسبة للعمر والكبر والصغر والثيوبة وعدمها إلى آخر ما الحاكم, إذا وصلت القضية إلى الحاكم فيجتهد في تحقيق المثلية. قال رحمه الله: وإن تراضيا قبله جاز ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. إن تراضيا قبل يعني الحاكم هذا من أفضل ما يمكن, ولها إبراؤها من مهر المثل, إبراؤه, تبرئ زوجي, تقول قد سامحتك وأبرأتك منه, فهذا حقه, لكن كما قلت بشروط أن تكون امرأة راشدة يصح تصرفها في المال. العبارة عندنا بالتأنيث ويصح إبراؤها, إبراؤها إيه؟ نعم. يعني نعم. إبراؤها لزوجها. نعم. إبراء المرأة لزوجها. قال رحمه الله: ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض, أي قبل الدخول, قبل الجماع, وقبل الفرض أي لم يفرض لها شيء, وإلا إذا فرض شيئا فالمسمى يجب الالتزام به والأخذ به, لكن يحصل أن يكون مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض. إنام. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها, ورثه الآخر ولها مهر نسائها وعليها العدة, مثل ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. فهذه يعني الأثر والإجماع على أن الزوجين إذا مات أحدهما بعد عقد النكاح, بعد عقد النكاح ولم يسمى مهر ولم يكون دخول فالإرث يجب, لأن عقد النكاح قائم فكل منهما يرث الآخر, والمهر لها مهر أمثالها لأنه لم يسمي لها مهرا, لها مهر أمثالها وعليها العدة, تعتد المرأة إذا كان الذي توفي هو الزوج. الشيخ مع الفرض إذا مات قبل الدخول ومع الفرض فرض لها وحدد يقول لها النصف أو لا إذا فرض لا المهر كاملا. إذا كان المهر تستحقه بدون أن يفرضه ولها مهر المثل فمن باب أولى إذا كان مفروضا ومسمى. قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. هذا كله في شأن المفوضة أو المفوضة يعني إذا مات أحدهما في شأن التفويض. وكذلك المفوضة إذا طلقها زوجها ولم يسم لها هذا طلاق ما هو موت. طلقها وقد فوضت المهر لكنه طلقها قبل الدخول فهل لها مهر المثل؟ لا هذه لها المتعة يمتعها على حد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وأيضا كذلك في آية البقرة وإن طلقتموهن من قبل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه المتعة شيء يقدمه الزوج يقدمه الزوج بحسب حاله إن كان معسرا فمن أقل شيء. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المتعة أو يعني التمتيع أعلاه خادم بأن يقدم لها خادم إذا كان رجلا غنيا وثريا وإن كان متوسط الحال فأدناه الكسوة ثوب وخمار وما إلى ذلك وتكون الحال بينهما بحسب غناه وفقره فهي متروكة لحال الناس لأنه لا مهر لها في هذه الحالة لا مهر ولا نصف مهر ولا شيء من ذلك. فضل الشيخ لها أن تشترط كسوة معينة أو يقال تكسى بما يكسى مثلها؟ لا ما يعني على كل إن ظنت أو ادعت أنه أجحف في حقها فقد يكون من حقها. لكن كما ورد في حديث في حديث صاحب المرأة الذي يعني بعث لها بشيء من الشعير فسخطته فيعني متى قال والله ما لك عندنا إلا هذا فلما سألت قيل لها هذا فإن سخطته ولها حق أن ترفضه فيحكم لها بأعلى منه وإن كان قد أعطاها حقها أو أمثل من حقها فليس لها أن تدعي ما ليس لها. قال ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة. يستقر مهر المثل بالدخول إذا دخل بها استقر المهر هذا بالإجماع لأنه إذا حصل الدخول فكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ولما قال في شأن عليه الصلاة والسلام في شأن إبطال النكاح قال ولها المهر بما استحل من فرجها لها المهر بما استحل من فرجها فما دام حصل الدخول لا يسترجع المهر بحال من الأحوال إلا في حالات خاصة إذا تبين فيه نوع من المخادعة أو غرر بالزوج أو ما إلى ذلك أمور لم يكتشفها إلا فيما بعد كان يريدها مثلا حرة فبانت أمة أو اشترطها مسلمة فبانت كافرة نصرانية يعني خدع وغرر به في أشياء من هذا القبيل فهذه قد يكون له الحق أن يسترجع شيء من المهر وليس المهر كاملا لأن الاستمتاع لا يبطله الفقهاء ولا بد أن يترك شيء مقابل ما حصل من استمتاع بها. قال وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى. وإن افترق قبل الدخول أو الخلوة في الفاسد يعني نكاح فاسد لعدم وجود شهود أو عدم وجود ولي أو عدم رضا المرأة أو ما إلى ذلك مما يستوجب فساد العقد فلا مهر في هذه الحالة لأن هذا ليس عقدا سليما حتى نرتب عليه أحكامه هذا عقد فاسد والفاسد لا يترتب عليه أحكام ولم يحصل دخول أو خلوة حتى نوجب شيء من أجل الدخول والخلوة. نعم وإن قبل الدخول وبعده أحدهما يجب المسمى وبعد أحدهما يجب المسمى ما دام في مسمى فيجب، لأنه بما استحل من فرجها كما جاء في الحديث، حتى ولو كان فاسدا. يعني كونه يخلو بالمرأة ويجامعها لا يبرر أنه يسترجع المهر، بل لها المسمى. قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة. هذه أيضا حالات في شأن الصداق، من وطئت بشبهة، رجل وطئ زوجه يظنها امرأته وتبين أنه خطأ، فهذا الوط يسمى وط شبهة، تترتب عليه أحكام النكاح من النسب وغير ذلك، ولها المهر، مهر المثل. وكذلك لو رجل نسأل الله السلام والعافية زنى بامرأة مستكرها لها من غير رضاها فلها مهر المثل، أما إذا كانت راضية فلا مهر لها، ليس لها مهر، بل لها الجلد أو الحجر بحسب حالها وحاله. وليس لها أرش البكارة في كلتا الحالتين، يعني لو وطئ بشبهة بكرا أو زنى بامرأة مكرهة وهي بكر فليس من حقها أن تطالب بأرش البكارة، لأن مهر المثل يدخل في هذا الأمر، لأن المهر الناس يختلفون فيه، فالبكر لها مهر والثيب لها مهر، فأرش البكارة عادة معتبر في مهر البكر. قال: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. للمرأة حق، يعني الصداق وإن قلنا إنه يعني مثل ما أن لهم حقا يهملوه ولا يذكروه، من حق المرأة أن تمنع. تم عقد النكاح وطلب الرجل أن تأتيه المرأة أو أن يدخل بها، قالت لا حتى أقبض الصداق، من حقها ذلك، لها الحق أن تمتنع من أن يخلو بها زوجها ما لم يقبضها صداقها، ما دام صداقا حالا ليس بينهما شرط أنه مؤجل. قال: فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. إذا كان مؤجل لأن هي رضيت، إذا كانت تأجيل برضاها وهي ممن يعتد برضاه فليس لها حقا تمنع نفسها، لماذا؟ وإلا ما قيمة العقود؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك إن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم، أو حل قبل التسليم، قبل تسليم نفسها حل موعده، فليس لها كذلك أن تمتنع. أو حلق أو سلمت نفسها أو سلمت نفسها تبرعا، يعني التطوع، يعني صداقها بعد شهر شهرين فهي من ذات نفسها يعني تساهلت مع زوجها وما منعت أن يخلو بها ويدخل بها، ثم بعد ذلك بدا لها أن تغير رأيها، قالت لا أريد الصداق، ما دام أنك تبرعتي وتطوعتي فهذا دليل على رضاك، فلا يقبل منك أن تمتنعي إلى أن يحين موعد الصداق الذي حددتموه بينكم. قوله: أو حل قبل التسليم، صورة ذلك أو حل قبل التسليم، يعني حل موعد الصداق، يعني تسليم نفسها مثلا اتفقوا على أنه بعد شهرين مثلا، وحل موعد الصداق قبله، قبل موعد التسليم. قال: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. إذا الزوج تزوج وبينهما مهر وبعد الدخول حل موعد الصداق، يا رجل أين الصداق؟ أين المهر؟ تعال، قال أنا مفلس، أنا معسر، ما عندي شيء، من حق المرأة أن تطلب الفسخ حتى ولو بعد الدخول، من حقها أن تطلب الفسخ، يعني هذا حق من حقوقها، لكن لا يفسخه إلا حاكم، لا ينفسخ تلقائيا مثل ما يكون في بعض، يعني بعض الصور التي قد ينفسخ تلقائيا ولو لم يكن بحكم حاكم، لأن هذا من المختلف فيه، من الفقهاء من يرون الفسخ ومنهم من يرى عدم الفسخ، ولا يبت في المسائل الاجتهادية إلا حكم الحاكم يقطع النزاع. فهنا من حقها أن تتقدم إلى الحاكم أو وليها يتقدم إلى الحاكم بأنه أعسر في صداقها ولم يدفع لها الصداق، وأيضا تعذر أن يدفعه إلى أجل معقول، فينبغي الحاكم في هذه الحالة أن يقوم بفسخ العقد لأنها تتضرر في هذه الحالة تتضرر. قال باب وليمة العرس. نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.